سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. سوف نبقى هنا هنا مع أخوكم محمود لطفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا مستمعين في راديو بصمة جيل. كل سنة وانتم طيبين، معكم عز لطفي في خمسة في صحتك اسأل استشير. بنرحب بضيفنا النهاردة دكتور محمود لطفي، أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا. أول سؤال هنجاوب عليه النهاردة وردنا على الفيسبوك من المستمعة شين ميم، بتقول فيه: والدتي عمرها 45 سنة كانت بتشتكي من وجع بفقرات الرقبة وصداع مستمر، وعملت أشعة الفقرات وطلع عندها غضروف، بس الفكرة اني قلت اصلها الضغط طلع 200/110. هل ده معناه انها مريض الضغط يا دكتور؟ وايه انسب علاج للضغط؟ وهل في انظمة صحية لازم تمشي عليها؟ وايه الفحوصات والتحاليل المطلوبة؟ طيب مبدئيا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يا رب رمضان يبقى خير السنه دي واحسن من السنين اللي فاتت. ابتدي اجاوب اول سؤال بالنسبه للمستمعه. المستمعه بتقول انها قاست الضغط لوالدتها وطلع 200/110، هل ده معناه انها مريضه الضغط؟ اولا عشان اثبت ان العيان عنده ضغط لازم بقيس الضغط اكتر من مرتين او ثلاثه في ظروف مختلفه، بس لازم الظروف دي تكون ان العيان او المريض او الشخص اللي بقيس له الضغط يكون مرتاح تماما ذهنيا وجسديا ونفسيا، ما يكونش عليه اي ضغوط، ما يكونش فيه اي مشكله عنده، ما يكونش بيجري، ما يكونش مخضوض، ما يكونش قلقان، بحيث ان قرايه الضغط اللي عنده تبقى معبره تماما عن قرايه الضغط الحقيقيه لجسمه. الحاجة التانية بالنسبة لها، غالبا لما عيان بتبقى قراية الضغط بتاعته معدية أرقام رهيبة زي 200، غالبا ده بيبقى عيان فعلا عنده ضغط. ساعتها ممكن أأكده بقراية تانية أو أبتدي أمشيه على علاج للضغط باستمرار. طيب السؤال التاني اللي هي سألته، إيه أنسب علاج للضغط؟ قبل ما نبتدي نكتب علاج للضغط لازم العيان يبتدي إن هو يمشي على نظام صحي ونظام غذائي معين، اللي هو أشهر حاجة أربع أو خمس نقط لازم العيان أو أي شخص فينا يمشي عليهم. وعلى فكرة ده مش لأي عيان عنده ضغط، ولكن ده لأي بني آدم عايز صحته تبقى كويسة. أول حاجة إن هو يمارس الرياضة. أشهر أنواع الرياضة للبني آدم بيمارسها اللي هي الرياضات اللي فيها نفس طويل، يعني زي رياضة المشي ورياضة السباحة. لكن الجري دي ما تعتبرش من الرياضات اللي بتفيد القلب، لأن دايما الرياضات اللي نفسها طويل وبتبقى مجهودها طويل وبيبقى موجودها صغير بس على نفس طويل، دي اللي بتحرق الدهون من جسمنا وبتحسن الضغط بتاعنا. وبرضو السباحة نفس الكلام، لكن الجري بيحرق جلوكوز بكمية كبيرة وما بيحرقش الدهون. الحاجة التانية ان هو لازم يقلل الوزن بتاعه. يقلل الوزن ازاي؟ من اشهر الحاجات اللي بتقلل الوزن هو شرب المية والامتناع او تقليل اكل الدهون والسكريات، والمشي لفترات طويلة لا تقل عن ساعة يوميا. وقلت المشي للمطلوب بالنسبة للبني آدم هو ان الواحد يبتدي انه يمشي مسافات ولو قصيره بس ياخدها في زمن طويل، بحيث ان هو يمشي بالراحه خالص عشان يتيح لجسمه انه يحرق الدهون اللي جواه ما يحرقش الجلوكوز. الحاجه الثالثه ان هو يبتدي انه يظبط اكله وشربه بالعادات التاليه: يقلل الملح من اكله، مفيش اي مشكله ان يحط اي بهارات حتى لو حط شطه لان الشطه ما بتعليش الضغط، ولكن اهم حاجه الملح بتاعنا هو ده اللي بيعلينا الضغط. وطبعا فروع الملح بالنسبة لنا زي الترشي، المخلل، الرنجة، الفسيخ، الملوحة والمش والجبنة القديمة، اي حاجة بحط عليها ملح يستحسن ان انا اقلل منها. والحاجة التانية الدهون الحيوانية. زي ايه الدهون الحيوانية؟ اي مصدر حيواني للدهون زي الزبدة والسمنة والقشطة وش الشوربة، دهن اللحمة، لية الخروف، لكن اي زيوت نباتية ما فيهاش كوليسترول. يعني مفيش مشكلة ان احنا نستهلك اي كمية من زيت الزيتون او زيت الذرة او زيت الشمس، ده بالعكس كل ما بستهلك الزيوت دي اللي هي تكون زيوت طازة وزيوت نباتية بتقلل الكوليسترول بتاعنا. الحاجة التالتة بالنسبة لنا في عاداتنا الغذائية ان احنا نكتر استهلاك الخضار والفاكهة لانها بتفيد جدا الاوعية الدموية بتاعتنا وبتفيد قلبنا. من الأنظمة التانية اللي احنا مفروض نمشي عليها، البني آدم اللي بيدخن يستحسن ان هو يبطل دخان تماما، مفيش اي مشكلة في اي مشروبات زي الشاي او القهوة او النسكافيه بالكميات المعقولة، بالعكس دي بالنسبة لنا ما بتضرش الضغط خالص. لازم البني آدم يحاول قدر الامكان يبعد عن العصبية والنرفزة والقلق الشديد، عشان ده على المدى الطويل بيبتدي ان هو يضره ويتعب جسمه ويتعب قلبه ويتعب بقية الأنظمة الأجهزة اللي فيه. سؤال تاني معلش اللي هي كانت بتقول عليه عشان انا نسيته. طيب ايه وايه الفحوصات والتحاليل الطبية يا دكتور؟ طيب اي بني ادم قبل ما ابتدي اكتب له علاج للضغط لازم ان احنا بنمشيه على النظام الغذائي اللي انا قلت عليه ده لمدة من 3 لـ6 شهور، لان دايما اي طبيب ما بيحبش يكتب علاج للضغط الا لما يبتدي يعرف البني ادم ظبط اكله وشربه كويس، لان في حالات كتير جدا فعلا لما البني ادم بيقلل وزنه وبيقلل استهلاك الملح وبيبتدي ان هو يمتنع عن التدخين ويمارس الرياضه بنلاقي ضغطه اتظبط شويه لوحده من غير اي تدخل بادويه او مستحضرات طبيه. الحاجة التانية ان انا حتى لو دخلت بأدوية لازم انا بحتاج النظام الغذائي بتاعي، لان من احد الحاجات اللي بتسبب فشل في تظبيط الضغط لبني ادم حتى لو ماشي على علاج او 2 أو 3 أو 4 انه يكون بالنسبة له بيستهلك كمية املاح او ما قللش وزنه او ما بيمارسش رياضة او بيستهلك كميات كبيرة من الدهون. طيب ايه هي الفحوصات والتحاليل المطلوبة؟ اي حد في الدنيا لازم هو بيبتدي ياخد علاج للضغط لازم يبتدي انه يعمل شوية فحوصات وتحاليل مطلوبة، لان في من احد اسباب الضغط انه يكون اسباب ثانوية. معظم عيانين الضغط فعلا بيبقى عندهم سبب اولي او سبب مبدئي للضغط ما بنعرفلوش اي سبب اللي هو سبب مجهول، لكن في نسبه من العيانين لا ننكرها حوالي 10% منهم بيبقى عندهم سبب ثانوي. انا بعمل شويه فحوصات وتحاليل منه ان انا بطمن على الاجهزه الداخليه والاعضاء بتاعه البني ادم عشان لو في سبب لعلو الضغط ابتدي اصلحه. والحاجه الثانيه بالنسبه لي ان انا لو هبتدي ادي علاج للضغط معين لازم يكون العلاج ده اطمن تماما انه ما بيكونش بيأثر على عضو من الاعضاء لو في اي حاجه فيها مشكله. طب ايه الفحوصات والتحاليل المطلوبه؟ يا ريت نجيب ورقه وقلم ونكتبهم ورايا. اول حاجه صوره دم كامله اللي هي سي بي سي، ثاني حاجه وظائف الكبد اللي هي الاي ال تي والاي اس تي، ثالث حاجه وظائف الكلى اللي هي الكرياتينين واليوريا او البولينا، رابع حاجة بالنسبة لنا لازم نعمل عينة عشوائية للسكر، خامس حاجة بالنسبة لنا اعمل تحليل سميوريك اسيد او حمض اليوريك او حمض البوليك، سادس حاجة اعمل تحليل بول. الحاجات دي كلها بالنسبة لي لازم اضم معهم حاجة اسمها تحليل دهون في الدم اللي هو ايه التوتال كوليسترول او الكوليسترول الكلي، لازم اضم معاهم تحليل الدهون الثلاثية او تريجليسرايدز، وتحاليل الدهون عالية الكثافة أو الـ HDL. هعيد التحليل مرة تانية عشان لو حد حابب إن هو يكتبهم ورايا. أول تحليل صورة دم كاملة اللي هو CBC، تاني تحليل بالنسبة لي اللي هو الـ SGBT أو زي ما قلت ALT و AST اللي هي إنزيمات الكبد، تالت تحليل اللي هي وظائف الكلى الكرياتينين واليوريا، رابع حاجة بالنسبة لي عينة عشوائية للسكر اللي هو Random Blood Sugar، خامس حاجة بالنسبة لي اللي هو اليوريك أسيد أو حمض البوليك، سادس حاجه بالنسبه لي تحليل البول اللي هو اليورين اناليسس، وبالنسبه لي لازم بضم عليهم تحليل دهون في الدم اللي هو الكوليسترول الكلي اللي هو التوتال كوليسترول، التريجليسرايدز او الدهون الثلاثيه، والاتش دي ال او تحليل الدهون عاليه الكثافه. هو لازم الضغط بيعمل صداع؟ عشان في ناس كتير قوي بيسالوا في النقطه دي يا دكتور، وايه هو الضغط الواطي؟ طيب هو بالنسبه لمعلومه الضغط بيعمل صداع، بالعكس ده من اشهر الحالات اللي احنا بنشوفها وبنشوفها في حياتنا العمليه، هو ان احنا بنكتشف ان المريض عنده ضغط وضغطه عالي من غير ما يعمل له اي اعراض، ولذلك عندنا في الطب بنسمي مرض الضغط الدم المرتفع بنسميه سايلنت كيلر او القاتل الصامت، ان هو بالنسبه له بنكتشفه بالصدفه، واحيانا كتير بيقعد البني ادم 20 و30 سنه من غير ما يحس بيه، ونكتشفه في الاخر بمضاعفاته اللي هو لا قدر الله فشل كلوي، ذبحات صدريه او جلطات في القلب، جلطات في المخ، مشاكل في الشرايين بتاعه الاطراف وهكذا. فانا بالنسبه لي لازم ابقى عارف كويس جدا ان مش لازم الضغط يعمل صداع، لان في بني ادمين كتير حتى من مرضى الضغط نفسهم بيقولوا لي ان احنا بنعرف ان احنا مظبطين ضغطنا طالما ما عندناش صداع. ده طبعا معلومه خاطئه تماما، المفروض ان احنا بالنسبه لنا بنعرف ان احنا ضغطنا متظبط لما نقيس الضغط ويطلع ضغطنا في المظبوط. طب هو في نقطه هنا مهمه لازم اقولها، هو ايه ضغط الدم المظبوط والقرايه بتاعتي اللي مظبوطه؟ المفروض الضغط بالنسبه لي ما يزيدش عن 140 فوق على 90، وما يقلش بالنسبه لي في القرايه اللي هي اللي تحت عن 90/60. يعني القرايه اللي فوق بتتارجح ما بين 90 وما بين 140، والقرايه اللي تحت بتتارجح ما بين 60 و90. بالنسبه للضغط الواطي، في ناس كتير بقى لها الضغط بيطلع 90/60 او 100/70 وبيقولوا عندهم صداع. لا بالعكس، هو مش لازم الصداع يكون سبب الضغط الواطي، ولكن في ناس كتير جدا مننا بيبقى بتختلف الحاله الفسيولوجيه بتاعته طول فتره النهار. يعني ممكن اقيس ضغطه الصبح الاقيه 120/80، اقيسه بالليل الاقيه 100/70، وهو ده بني ادم طبيعي ما بيشتكيش من اي مشاكل، وده شيء طبيعي جدا لان جسمنا بالنهار غير بالليل، ومش كل بني ادم زي التاني. يعني مش كل واحد لازم يبقى قرايه الضغط بتاعته 120/80، لا خالص، ممكن واحد يبقى قرايته 90/60 وده بني ادم صحي تماما، طبيعي تماما، ما بيعانيش من اي مشاكل، وهو كل اللي عليه ان هو يقيس ضغطه باستمرار. لكن بالنسبه لنا لو حسينا ان احنا دايخين او تعبانين، كل اللي احنا نطلبه منكم حاولوا قدر الامكان تشربوا كميه سوائل كافيه على قد ما تقدروا، خصوصا في فتره الحر والصيام، عشان البني ادم بيفقد كميه سوائل كتير من جسمه فمحتاج يعوضها. والحاجه الثانيه حاولوا قدر الامكان يتجنب المشي في درجات الحراره العاليه او الشمس. الحاجه الثالثه يخلي قدر الامكان مجهوده الشديد في اول النهار مش في اخره، لان اخر فتره النهار بيبتدي البني ادم يفقد كميه سوائل كتير مع العرق او مع دخول الحمام، فممكن هو بالنسبه له يحس بشويه دوخه او يحس بشويه ان هو مش قادر يقوم بالمجهود اللي هو عايزه، فده بيأثر على كفاءته وعلى نشاطه. فننصح بالنسبه لنا ان اي بني ادم يحس باي دوخه انه يبتعد تماما عن المشي في الشمس او الحراره، انه يمدد على ظهره ويشرب كميه سوائل كافيه. شكرا جزيلا للدكتور محمود لطفي، وبإذن الله مع حلقات متجددة فيها الإجابة على كل أسئلتكم واستفساراتكم في راديو بصمة جيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف Yeah.